نختم حلقتنا هذه برسالة وردتنا من المستمعة رسمية حسين، تقول: عندما أقف للصلاة أجمع فكري ولكن بدون جدوى، فأكرر الكلام في الصلاة وأكثر السجود حتى أمل، وأخيرا أكرر الكلام ولا أعيد الصلاة لأنني أمل وأتعب من الإعادة، لماذا أفعل كذا وكذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا عن فعل هذا. الجواب أن سؤالك ليس من الوضوح بمكان، ولكن إن كنت تكثرين من الكلام الخارج عن الصلاة، فإن الكلام الخارج عن الصلاة ككلام في أمور الدنيا أو شيء يبطل الصلاة، وإن كنت تقصدين الكلام الذي هو الاستدعاء والاستفتاح وتكراره، فإنه ينبغي أن تعالج نفسك بالعزيمة الصادقة والاندفاع نحو عدم التردد، لأن بمجرد ما تكبرين تكبيرة الاستفتاح تحريم الصلاة أن تبدأي في القراءة، وقراءة تحاولين معالجة نفسك بالإسراع بالقراءة بحيث لا يبقى مجال للتفكير، فإذا أنهيت قراءة الفاتحة وأردت إتباعها بسورة أخرى بادرت إلى الإسراع، وهكذا وتعتنين والتسبيح تسبحين بصوت تسمعين نفسك فيه وتوالين بين التسبيح حتى تجمعي فكرك ويعزب عنك تلك الوساوس التي تلبس عليك صلاتك. وقبل الدخول في الصلاة اسألي ربك جل وعلا أن يرزقك الثبات والاستحضار لما تؤدينه من عبادة، وإني أرجو أن يمن الله عليك بالشفاء، فإن هذا الوسواس إنما هو نوع مرض، وأستحسن لك إن كان شديدا أن تعرض نفسك على الطبيب، وبالله التوفيق. أحسنتم وفقكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. سلمى محمد إبراهيم من السودان وتسأل عن الطرق، وندى أسماعيل من الجمهورية السورية من دمشق، والمستمع أو المستمعة صاد عين ثاء من الطائف، وتسأل عن الصلاة على الكرسي وضرب اليتيم لتأديبه، وعباس عبد الفتاح شحات من جمهورية مصر العربية، ومحمد سويلم دخيل الهضبان من العلا، وأخيرا المستمعة رسمية حسين. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت من هؤلاء على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس القضاء الأعلى. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.